الله. كما قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والباء هنا ظرفيه، الذين جابوا الصخره بالواد، يعني في الوادي. وخلعت الياء والقافيه، يعني من القراء من يقرا الذين جابوا الصخره بالواد او بالوادي، كما في السر. والوادي هو وادي القرى كانت منازلهم فيه كما قال وفرعون ذي الاوتاد. وفرعون ذي الاوتاد اي الجنود الذين يشدون له الله، او هي اوتاد يشد بها من يعذبه، كان اذا عذب الناس يشدون به الاوتاد، او الاوتاد هي القوى والعدد والعدد التي سمى له بها ملكه ورزق ربه وسلطانه. ومنه قوله لمن تمكن بأرض الناس ضرب بها أوتادا، الذين ضربوا في البلاد، هذه صفة فرعون، الذين ضربوا في البلاد أقصد بلاد فرعون وحده، يعني فرعون مصر، لكن صفة كل من أخذنا ذكرهم من عاد وثمود وفرعون. ومعنى فرعون أي تجاوزوا ما وجب عليهم إلى ما حضر من الكفر بالحق والعصوم والتغرب والبغي في بلادهم، في اضطرارا بالقوة وعظم السلطان. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي الضرر والإيذاء وهضم الحقوق. فصب عليهم ربك سوط عذابه، أي أنزل بهم عذابه وأحل بهم نسبته لما طغوا في بلادهم وأفسدوا فيها. وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلا في غير ما سورة وآية. فإذا الذين طغوا في البلاد إلى قول إن ربك للمنقص، تعود إلى كل من ذكروا من عاد وثمود وقوم فرعون. فتصب عليهم ربك سوط عذاب، والصوت إن المصدر ساقه أي خلطا كما في قول شعب، لكنها كلة تصفيق من ذنبها فزع وغلع وإخلاف وتسجيل. والمراد هنا المفعول أي أنزل عليهم ما خلق لهم من أنواع العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صوت يعني خميس، خميس ليس مع العذاب. وقيل ان الصوت وقيل ومما ذكر سميت الاله المعروفه، الاله المعروفه الصوت الذي يضرب به، وهي الجلد المذكور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض. فيجب ان يكون الصوت الاله المعروفه استعيره لعذاب ازود من غيره، وهو ما اختاره الجماهيرية حيث قال: وذكر الصوت إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالصوت إذا قيل إلى الجليل ما يعذب به، يعني النسبة بين الصوت تعديل الشخص بالصوت والبكاء، وبين تعديله بالشيء مثلا بالنار أو بالكهرباء أو بكذا، لا شك نسبة بعيدة جدا في تفاوت فيه. فالجمهورية يقول إن قوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب، إشارة إلى كل ما نزل في فرعون وعاد وثمود من العذاب بالنسبة لمن، مع أنه عذاب كبير، لكن هو بالنسبة إلى ما ينتظرون في الآخرة كالنسبة بين الصوت التعذيب الذي يعذب بالصوت إلى أنواع العذاب التي أعظم من ذلك. يقول الجمهورية: وذكر سوط إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد له في الآخرة كالسوط إلى قيس إلى شجر لا يعذب به. وقيل هو من قبيل نزيل الناس، أي عذابا كالصوت في شدته، وهو ذا قبيل كلام الطبري حيث زعم أن الصوت مثل لشدة العذاب. فقال: اتهام أن استعارة الصبر للعذاب فتائعه كم الى قهر فطبت عليهم ربك فوق عذاب، يعني ايه تذاقهم ان ربك كان على الاقل طبت عليهم الصوت وقمعهم فيه الغفله، وهو تمثيل وتفصيل لحلوله او تتابعه عليه وتكرمه ان ربك لعلم قادر. اي لهؤلاء الذين حق نبا هلاكهم ولغربائهم من الكفر بالحق والعادين بالفساد. والمرقاب اسم مكان الذي يترقب فيه الغضب يوم الغضب، فقد الذي يرقد ونحر ان يراقب الاعداء الى قبله من زمان، فهؤلاء يسمى ايه الرقب. فالمرقاب هو المكان الذي يكبر فيه فقد الذي يرقد. فالمرقاب اسم مكان الذي يترقب فيه الرقب جمع الرقب، او المرقاب صيغه مبالغه كمطعام ومطعام، فالياء تدريجيه وفيه استعاره تركيبيه شبه كونه تعالى حاكرا لاعمال العباد مترقبا لها ومجازيا على نفيرها وكسبه منها بحيث لا يلزم احد، بحال من صعد على الطريق مترقبا لمن يسلكها ليأكله فيوقع به فيوقع به ما يريد. ثم أطلق رب العالمين على الآخر، ثم أشار إلى غفلة الإنسان في حالي فقره وغناه ونعى عليه شأنه فيهما لما يقال ما تقدم من استشقاقه طبا على ذلك. فقال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ملك له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ملك له ربه فأكرمه ونعمه، يعني أكرمه بالغنى واليسار، فيقول ربي أكرمني أي أكرمني وفضلني بما لي عنده من الكرم. فأظن أن الله بما أنه فضله في الدنيا هذا أنه عنده الكرم عند الله، وبالتالي تفكره ايضا في الاخره ولو بدون عمل. واما اذا ملك له فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق وقدره فلم يسكن ماله ولم يوزع عليه، فيقول ربي اهانني، يعني اهانني اذلني في الفقر، وذلك لسوء فكره وقصور نظره في الحالين. فانه انما ابتلاه بالغنى ليكون بواجبه ويعرف حق الله فيه، وبالفقر ليظهر بمظهر العتاب ويتخلق بخلق الصبر على الكتاب. ففي كل ابتلاء وامتحان، يعني غير ابتلاء والفقر ابتلاء، لان الاول قال ايه فاما الانسان غنى لا بتلاه ربه، وفي الثاني قال ايضا اما اذا لا بتلاه هذا يبتلى وذاك يبتلى، واضح. ففي كل ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. ونظير هذه الآية بقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وسبق أن فهم جرارا إلى أن لفظة الإنسان دائما تجد في القرآن الكريم ليعبر بها عن ذلك المخلوق الآدمي إذا كان عاريا عن التوفيق الإلهي والهداية الربانية، فتلك لقضائعه ولنفسه الأمارة في النصوص. فلذلك دائما تختل صفة الإنسان بالإيه؟ بصفات الكح والمخ، وأن الإنسان ربنا كانوه فأمن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. غالبا تأتي الصفة ايه سياق الذنب. فشيع الآن من استعمال كلمة الإنسانية في سياق النفس لها يعني مناسب للغة القرآن والاستعمال القرآن لهذه العبارة. وإن كان في الحقيقة الآن عامة من يستعملونها هم الماكون يحاولون الغرض الإنسانية القوة الإنسانية والأعمال الإنسانية التي توجه للإحسان إلى كل البشر بلا تفريق يعني بين المسلم والكافر ونحو ذلك. فكلمة التفت منها الإنسانية كلمة مذمومة وليست تعبيرا، لأن تعبير الإنسان بإنسان ناقص الهداية الإلهية يعني الأزلي ناقص الهداية الإلهية بإيه؟ الإنسان. واضح. وكما تلاحظون هذا مرتبط في القرآن الكريم إن الإنسان لا يخطئ إن الإنسان لربه لكنود وهكذا. كلا رضع عن قوليه لحاليه يعني هذا رضع عن الإنسان الذي أعطاه الثناء الله بالغنى فقال ربي أكرمك والذي ابتلاه بالفقر فقال ربي أهانك. كلا ليس الأمر كما تظنون فليس كل من أعطيته الدنيا والمال وكذا وكذا من أعراض الدنيا أكون قد أكرمته وليس كل من أكرمه الدنيا أكون قد أهانته ولكن أبتلي هذا بالنعم لأمر يكون أن يكفر وأبتلي هذا بالنعم لأمر يقدر أن يجزع. واضح. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني قادر الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع. واضح. لأن الدنيا يعني يكفي أن الدنيا لهوانها الله سبحانه وتعالى أنه ترك الأنبياء يتلون فيها اتبع فيها بالمرض وبالفقر وكذا وكذا لأن الدنيا هجينة على الله سبحانه وتعالى بل هي أهون عند الله من دنياك الله. فلذلك ترك أهل محبته وورعته بل أقرب الخلق إليه من أبناء ورسل يبتلون فيه كما هو يعني معلوم. فيقول عز وجل كلا يعني كذا رضعوا قوليه في حاليه يعني اعتقاد الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع بل لطلب الشكر أعطيت هذا كي يشكر ووفرت النعم إلى ما أملكت وإعطاء الجاري لذويه وحقهم الأيتام وهم لا يفعلون. كلا ما أعطيتك المال إكراما لك مع تقصير واضح وإنما أعطيتك لتصرف على النعمة في ما خلقت للأجل وإعطاء المال لذويه ولمن يستحقون وحق الناس المال الأيتام وأنت قد صرف فكيف تقول ربي أكرمني. فلذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ومن واليتيم هو من فقد كافله ومربيه من فقد كافله ومربيه فإن من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته صولا له إذا مؤمن من كتاب طبيعته وعيشه بالضرر في أهل بجلته. واضح. كلا بل لا تكرمون اليتيم. فاليتيم في المجتمع الإسلامي لو تطبق الوقاية الإلهية والدرعية باليتيم لكان اليتامى في المجتمع الإسلامي أعز الناس وأفضل الناس وأحسنهم أحسنهم حالا. لماذا؟ لأن إذا كان اليتيم يعني الطفل العادي ترعاه أب واحد فاليتيم في المجتمع الإسلامي إذا طبق وقاية الله ورسوله عليه السلام كان يكون أعز الناس في هذا المجتمع لأن كله يحرم عليه ويعطف عليه ويهدي ويزيده نحوه. لكن هو أبدا الناس تصل عن في هذا الجمال لا في أحد يسأل عن هؤلاء الأطفال اليتامى ويظن بإكرام وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك لما فكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة الليل وثقا به قال أطلع المسكين وامسح رأس اليتيم. وامسح رأس اليتيم لأن هذا فيه عطف وفيه حنان على هذا الذي حرم يعني الأبيه. إذا من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته قولا له إذا أهدم من فساد طبيعته وعيشه للضرر في أهل بلده. ومثله السحاب على مؤاساة المؤاساة ولا تحاضون على طعام المسكين وهؤلاء المنعي عليهم ضلالهم في غفلة عنه. هؤلاء في غفلة عن التحاض على طعام المسكين كما قال ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتوقف لأن الإنسان واحد من الناس إما قادر بنفسه وإما قادر بغيره قادر بنفسه أو قادر بغيره يعني بمعنى أن الواجب على كل إنسان أن يؤدي الدور الذي يستطيعه فالغني الممكن يعطي للمساكين ولليتامى، والفقير او الذي ليس هو بهذه المثابه دون ذلك فانه يستطيع ان يحب يحرض القاضي يشجعه وينصحه ويذكر الايات والاحاديث كي يخرج مما اعطاه الله سبحانه وتعالى. فليس اما قدر عن اعطاء واما مشجع لمن يقدر عن اعطاء كي يعطيه. واضح؟ ولهذا قال ولا يتحاضون على طعام المسكين، اي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتباطى به. وانما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتفي به الطعام، لم يقل الله تبارك وتعالى ولا تطعمون المسكين، ولم يقل ولم تطعموا المسكين، ليصرح لك بالبيان الجليل ان افراد الامه متكافلون، وانه يجب ان يكون لبعضهم على بعض العقل بالامر المعروف والنهي عن المنكر مع اعتزال كل بما يحمل به والتعليم عما ينهى عنه. قال الخرساني في دلاله قوله تعالى ان الانسان يا اخي، اي الانسان يجب ان يكون في مقام الصبر او الصبر لحفظ الايمان، بحقيق الايمان والاحسان نصف الصبر ونصف الشكر، لان الله تعالى ان ان يبتليه بالنعم والرخاء فعليه ان يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من اكرام اليتيم واطعام المسكين وسائر مراضيه، ولا يكفر نعمته بالفخر والافتخار فيقول ان الله اكرمني بالاشفاق وكرامتي عنده، ويترفع بالاكل ويحتجب بمحبه المال والنفع المتشكل، او بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه ان يخضع ولا يجزع ولا يقول ان الله اهانني، فربما كان ذلك اكراما له، لانه اذا صبر فان هذا يقول به هنا كرامه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون حد الرزق وحد حد النعم على الانسان احيانا شيء لا يشغله بالنعمه عن المنعم، لبعض الناس يعطي النعمه ينشغل بها وينسى الذي نعم عليه الله سبحانه وتعالى، فربما يبكي بعض الناس الاخر. فالانسان يطول امره الى الله ان يختار له ما هو خير له، يطول امره الى الله عز وجل يختار له ما يصلحه ويصبح دينه، لان ممكن ان يعطيك المال هي خزائن الله لا تنسى لا تنتهي لا تنتهي. والله قادر على ان يؤثر على جميع الناس انواع من العبوديه تستجلب وتظهر بسبب هذا التباين بين انواع الناس كما قال الله تبارك وتعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فاذا ربما يكون حجم النعمه عن الانسان هو في حد ذاته نعمه، لأن ربما إذا أوتي نعمة ينشغل بالنعمة وينسى المنعم البقرة وضعه، ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك أي فقره على الحق وسيلة له في التوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلم وتجرد قلبه إليه لطاعة الله سبحانه وتعالى. كما أن الأول الذي يعطيه الله النعم لا يشترط أن الله لما أعطاه نعمة أن هذا لكرامته عند الله، بل ربما يكون استدراجا استدراجا فيستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتأكلون التراث أكلا لما، قال ابن جرير أي تأكلون الميراث أكلا شديدا لا تتركون منه شيئا، من قولهم لممت ما على الحوال أجمع فأنا أرمه لما. الحوال السفرة مش معناها السفرة المحلة بنسميها سفرة المنظمة المعروفة، لا سفرة أي شيء يوضع على الأرض بالفرد مثلا أو مسرح أو شيء ويوضع فوق الطعام ده اسمه سفرة أو حوال. واضح؟ فتأكلون التراث أكلا لما، العرب نقول لممت ما على الحوال، يعني افتاح كل طعام ولا تترك منه شيء، لممت ما على الحوال أجمع فأنا ألمه لما، يعني استقطع الاكل كل طعام موجود امامه واتى عليه، هذا معنى حضرتك تقولون التراث اكلا لما يعني تركونه لأنفسكم أجمع لا تتركون منه الخير. لا أعتبر ذلك. قال الزبير لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فكان يكون المرأة ثبت والفريق، فكان الصغار يأكلون كل الميراث ويعتبرون الميراث أكثر لما ويحرمون النساء ويحرمون الصغار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ما كنا نعد النساء شيئا، أصلا ما كانت عن المرأة لها كائن فرحان أو له أي فضل أو أي وزن، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. واضح. فهذا هو تكريم المرأة في الإسلام، كان مظهر مغاد تكريم المرأة ويعني إيتائها حقها. ويأثر في عيش بعض الناس من ذلك يصر على نفس العذاب الجاهلية من حرمان المرأة من الدراسة، فأحسب أن يصير لدول بعض القبائل من ذلك في الصحراء حتى الآن تحرم المرأة من الدراسة. واضح. فهم ينطبق عليهم هذه الآية: وتأكلون الدراسة أكلا لما، ليش فتح حتى في الصحراء بعيدة في بعض المدن أو في الأرياف بعض الورثة الغالبين الذين يفتحون الميراث ويعني يعزون على أقاربهم موجودة كثيرة من هؤلاء، أن بعض الطامعين يأكلون حقوق الآخرين من الورثة الذين يزنون عليهم بسبب من أسباب الميراث تماما كهذا الشخص، لكنه يتطلق ويستولي على مشكلة حيوية بتدبير أوراق وإن الأشياء كثيرة معروفة. فهؤلاء كلهم ينبغي أن يلزموا بهذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا لما دون أموال الورثة الإسرائيليين ويأخذونهم حقا. واضح. ولذلك أحيانا يقع بين الإخوة بعضهم بعض تنافس على الميراث، والذي يعني يخفف بعضهم أيضا المبدأ القائم بأن الحلال هو ما حضر عليه والحرام ما عجز عنه. يعني مثلا ومنهم من يعني الحديث ده في شهود يسمع حكايات غريبه جدا، الباقي شهود والناس ما لها هم الا ان يستفيدوا شهودهم وياخذوا مثلا اشياء ويحطوها في مسيره الدين ويستوى حيث احنا اذا مات الميت هذا المال لا عدا مش الميت انتهى، هذا المال انتقل من سيره ايه الورثه الفرعيه. فاي واحد يعتدي على ميراث الوالد طبعا ويفقد حقه او ينقصه او يرتاح حقه ويأكله اكل لمه، هذا كله يعني يأكل الحرام ويأكل الطفل ولا يحل له ذلك ولا يأكل هذا مال ابي. لماذا؟ لانه ليس اتوكل دون لك اخوه الى الصديقات الى الصغار هؤلاء جميعا لهم الحق. فنبدأ ان الحلال ما قدرت عليه هذا نبدأ يعني شيطاني الحلال وذلك حل الله الحرام وما حرمه الله، أن ما دمت قادر على الشيء ما حلال أني قدرت عليه والحرام وما حدثت عنه، هذا نبدأ يعني جوز الجرائد والعمل. فانتبهوا لهذا المعنى ولهذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما. فأما كلمة لما يعني يقول أننا نمتوا ما على الإخوان علما، سفرة الطعام موضوع لجميع الأكلين الورق الصغير نفسه، هنا يجي يعني يتركوا جميع الجرعة ومسواك هو ويرم كل ما على الشوال لنفسه وبصورة النوم أو بشيلة أو بأخرى. ما أفتح من أسواق أكل النفس هذا من أنواع الظلم، ومن أكل الأموال يتابعون إلا الذين يأكلون أموال يتابعون إلا يأكلون في المنزل نارا قال ابن زيد: كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار. وقرأ: لا يستفتون كثير من النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فالمستضعفين من الولدان، يعني لا تورثونهن عيضا، لا تورثون كفايتها كل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم من أعرابه لا. يعني طبعا احنا بنفهم الأعراب ما نفهم أبدا من الأعراب ويستخدمونك في النساء كل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء من أعراب ما أنا لا أقول ما نوع ما أقول أعراب ما اسم كل ما غلى نوع ما أنا أسأل عن أعراب ما أي معطوف لكن معطوف على إيه بقى؟ الحقيقة أنا أتوقف أحيانا عند الأعراب وأنا عارف أن هذا يروق بعضكم لكن هو مهم جدا في فهم الناس. نعم ويستفتونك في النساء قل من يفتيكم بهن قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب ايضا يفتيكم يعني ايات القران التي نزلت تفتيكم فانها معطوفه على لفظ الجلاله معطوفه على لفظ الجلاله اذا فهمتم ذلك من اين اتيت المعنى هذه الايه يبقى ايه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني ما الذي يفتيكم الله ويفتيكم الجن ايضا ما يتلى عليكم في الكتاب يعني الايه التي نزلت فيها من قبل وضح لكم ايه الامثله النساء هي التي هي معطوفه على رب الجلاله قل الله يفتيكم في الجن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي اوائل سوره في النساء فشفتم الا تخففوا في اليتامى فينكحوا ما قاب لكم من الإنسان أسماء أسماء أربع فإن خفتم ألا تعلموا فاحشة أو ما فعلت إلا لكم الآية في اليتامى في اليتامى واحد يكون عنده يتيمة هو يربيها واضح هو يريد الزواج لأن الزواج فيها أمر سهل عليه سهل لأن وليها مش موجود وهو اللي ربها والموضوع يعني يعني في حواجز رفع العمر وكذا فيستخدم الوقت اللي راح تعيني الناس يتولى فبالتالي لا يعطيها حقها في الطلاق الذي يستحق فيأخذها حقها او يتولى طمعا في مالها او ميراثها فالله تعالى يقول لها ان خفت ان الا تكتب في يتامى ان خفت انك تزوجت هذه اليتيمه التي رفع العمر انك لا تعطيها حقها من الطلاق وغيره من الحقوق فعندك النساء غيرها كثيرة تزوج غيرها لكن إذا أردت أن تزوجها لابد أن تعطيها حقها في الطلاق غيرها وإن شئتم ألا تخففوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاثة وأربعة أن لكم سعة في زواج غير اليتيمة واضح إذا علمتم من أنفسكم أنكم سوف تفقهونهن حقهن في الطلاق واضح فكذلك يقول تعالى هنا وإن تكونك في النساء قل الله يفتيكم بهن ويفتيكم بهن ايضا ما يثنى عليكم في الكتاب الا كان من الناس لا تؤتونهن ما كتب لهن في الفقر وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الرجال ان تؤتوهن في ذلك القصه لا انتم لا تورثونهن خيرا وقال فكر بن عبد الله ان لم هل ارتداءه في الميراث ياكل ميراثه وميراث غيره وتحبون المال حبا جما اي تحبون جمع المال وكلمه المال حبا كثيرا شديدا المذموم هنا جمع المال وكلمه المال يعني ايه حيث لا تؤدى نكاته وتحبون المال حبا جما لا وانه الحب الخير تدريس الخير هنا هو المال من ذلك قوله تعالى ان ترك خيرا الوفي يعني ان ترك مالا الوفي كلا اذا دكت الارض دكا دكا كلا رضع عن ذلك وانكار لفعله وما بعده وعيد عليه لاجل الاصحاب الاخير وعيد عليهم طبعا ندمهم وتحسرهم حين لا ينفعهم الندم كلا إذا دكت الأرض دكا أي دكا بعد دك حتى يتبين الزراع. قال الشهاب ليس الثاني تمثيلا بل التكفير للدلالة على الاستعانة. أحيانا التكرار يكون من أجل التأكيد وأحيانا يأتي للدلالة على الاستعانة كما تقول قرأت النحو بابا بابا قرأت بابا حتى قرأت منهم قرأت بابا بابا قرأت منهم قرأت بابا بابا هذا ليس تأكيدا وإنما يدل على الاستعانة يدل على الاستعانة أو تقول جاء القوم رجلا رجلا طبعا فكذلك قوله تعالى هنا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ليس تأكيدا بل الاستعانة كل جزء من هذه دكا فجزء دكا وجزء دكا حتى تصير كل والدك قريب من الدكا لأفضل ونعم وجاء ربك الملك صفا وصفا قال ابن كثير اي وجاء الرب تبارك وتعالى بفضل القضاء كما يشاء كيف يجيب الله عز وجل علمنا بالله ونرجعنا باذن الله على مراد الله هذه من ايات الكتاب ما هو معنى المجيء ما لم يجيء بفضل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى والملائكة بين يديه سكوتا سكوتا وسبقه من دليل الى ذلك واعطفه بها شر عن ابن عباس وابي هريره والضحاك في نزوله تعالى من السماء يوم الدين في نزوله من الغمام والملائكه بين يديه واكراه الارض بنور ربها ومذهب الخلق في ذلك معروف من جعل الكلام على حذف مضاف للتهويل هذا الخلق اذا جاء ربك وجاء ربك وجاء أمره ربك أو وجاء قضاؤه عز وجل. قال الزمخشري مثلت حاله بذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره في الحسار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عكاكيره في الجهة الجمعية وخواصه عن مكرة أبيه. وناقشنا يعني مذهب السلف في هذا الموضوع كثيرا عدة مرات. ومن المسائل المثيرة جدا في هذا المجال القرآن الكريم أو إصرار الله عز وجل أو إصرار المجال هو رسالة الإنسان المدنية رسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهي أيام بعيدة من جهنم أي أظهرت حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها. وهي يومئذ بجهنم كما قال تبارك وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان تصريفه في الدنيا في طاعة الله وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال وأن له ذكرى يعني وأن له منفعة الذكرى وأن له أن ينتفع بالذكرى لأن الذكرى دار جزاء وليس دار اكتساب وعمل. فيعني الله هنا وصفه بأنه تذكر ثم قال وأن له ذكرى يتذكر الإنسان يعني يتذكر معاصيه وتصرفه في الدنيا وأن له ذكرى وأن له الانتفاع بهذه الذكرى. فالمراد يبقى كله ندامته على تصريفه في الصالحات من الأعمال التي يورثه معين الأبد كما فسره بقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو التفسير لقوله تعالى فإذا يتذكر الإنسان وأن له ذكرى أن له الانتفاع بالذكرى في الدنيا يقول إيه يا ليتني قدمت لحياتي فلأن ليت حرف يدل على تبني ما لا يقع تبني المستحيل ألا ليت الشباب يعود اليوم فأخبره بما صنع المسيح لأن الشباب لا يعود وضح بخلاف العمل التي هي للتردد يتأتي التبني ما لا يكون. فكذلك هنا قول يا ليتني وسقط قد يا ليتنا نرد لأنه لا يتمنى شيئا مستحيل. فكذلك هنا يا ليتني قدمت لحياتي أي أسلفت من الأعمال الصالحة لحياتي هذه حياتي الأخروية يا ليتني قدمت في الدنيا أعمالا صالحة تنفعني في حياتي في الآخرة. فاللام للتعليم أو قسمت وقت حياتي. سلام بمعنى وقت، يعني كاني قسمت لحياتي، يعني قسمت وقت حياتي، يعني كاني قدمت عملا صالحا وانا حي في الدنيا. وقت حياتي كان سلام بمعنى الوقت، لم بمعنى الوقت مثلا من يذكر كهنة لها من القرآن الكريم، يا الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فلهن للوقت بلازم العده لا بالوقت. فالجميع الثاني قدمته لحياتي، يعني ايه وقت حياتي، وقت ما كنت حياتي في الدنيا. او كما قلنا النبل التعليم، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني اسلفت من اعمال صالحه لاجل حياتي هنا في الاخره. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، اي لا يعذب احد كعذاب الله. هذا معنى فيومئذ لا يعذب عذابه احد. هل تعود الى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعذب كعذاب الله احد في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اي لا يوثق كوثاقه يومئذ احد في الدنيا. فقلت فيومئذ لا يعذب ولا يوثق على المنافق الدنيا. قال التمييز وعذاب ووثاق في الايات واقعان موقع تعذيب وايثاق، يعني معنى الايه فيومئذ لا يعذب تعذيبه احد ولا يوثق توثيقه احد. والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر، ولا يوثق احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالثلاث والعلى الايثاق للتاكيد، نعم بالثلاث والعلى والتقييد. فالوثاق في الايه معنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء. ثم اشار الى ما يقال لمن امن وعمل صالحا في مقابله من تقدم بقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه، اي الامنه التي لا يستفزها خوف ولا حزن، وهي التي كان قلبها اطمئن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب. يا ايتها النفس المطمئنه، النفس التي اطمئنت بالايمان، ولان الايمان الله سبحانه وتعالى هو مصدر كثير الايمان والاستقامه. عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك المؤمن شيخ الايمان يعني ابعد الناس عن الازمات النفسيه، ولا يعالج هذه الازمات مثل الايمان الصحيح. التدين الصحيح هو علاج كثير جدا من الامراض والاضطرابات النفسيه المستعصيه، ولكن اكثر الناس لا يفقهون راي على من هذه الحقيقه. احد يعني سبب رخيص او المسجد في المانيا كان يعاني بعض المرضى بانه يتناول صوت الاغاني، هو لقى ان الالف الفنان هو الرسول، فلقى للرسول دي الناس معها المرضى النفسيين دي الحريص، فلجأ هذا هو معرفش الأذان المسلمين وعنده خبر عنه، فكان يستعمل الأذان لعلاج المرضى، يسمعون الأذان يكترثون فقط. ثم بعد ذلك يعني علم أنه إيه أن هذا هو الأذان للصلاة المسلمين والمسلمين. فالشاهد يعني أن لا يوجد وقاية ولا علاج لجميع الأساس النفسية مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القلب بالذكر. فالوقاية وعلاج وحفظ الحقيقة من التصرف به، فالإنسان عليه أن ينتهي حتى يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، يأتي النفس المطمئنة التي هي بخلاف النفس اللوامة، وهي أيضا بخلاف النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء، يأتي النفس المطمئنة. ارجعني إلى ربك راضية مرضية، ترجعني إلى ربك، يعني إلى وعده وثوابه عز وجل، راضية مرضية، راضية بما يكون فيها، مرضية عند ربها. فمعنى قول تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، فهي نفسها راضية وربها راض عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في زمرتهم وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وادخلي جنتي أي معهم. وهذا القول إن عند الموت، إن يقال للمؤمن عند الموت يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة. ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها. طبعا هذا تفسير بعيد، بعيد جدا، تأويل غريب وبعيد، ولكن لماذا تمن إراده لغرائبه؟ تفسير مستشر لكنه تفسير بعيد، وهو إيه بقى؟ إن الإنسان عبارة عن روح ونفس، يعني النفس هي الروح والجسد، فالإنسان عند الموت بتنفصل الروح عن الجسد بخلاف حالة الحال. فالإنسان في الدنيا الروح والجسد مع بعض، فإذا مات خرجت الروح ونفى الجسد. في الآخرة تزود النفوس، بمعنى أن الروح تعود إلى الجسد من جديد. واضح؟ فهؤلاء يعني الفريق المتفرين يكون إن يأتيها النفس المطمئنة عليها الروح المطمئنة التي فرقت به الجسد، ومن ذلك فرقة النفس. يوم القيامة بقى يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ربك هنا لصاحبك، ربك هنا لإيه؟ صاحبك، وليس الله سبحانه. ربك يعني كما تقول إيه رب الدار، اذكرني عند ربك، كانت قصة يوسف. فربك هنا بمعنى إيه؟ صاحبك، يعني الجسد الذي فارقته الأرض، فارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها، أي ارجعي إلى جسد صاحبه إيمانا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد، وأن لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوانم بل من الغيوم، ولمعرفة مظاهر التدبير يظهر بعض هذا التأويل، يظهر بعض هذا التأويل. يعني طبعا يتطلق على ما ذلك فدخولي في عبادي ودخولي جنتي سياق يعني يؤكد أن هذا الخطاب هو يقال لمن آمن وعمل صالح، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخولي في عبادي ودخولي جنتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة، وأن يحسن أعمالنا ويحسن خواتمنا. أقول لكم بهذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.